الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، احشرنا تحت لوائه، اجمعنا به في مستقر رحمتك، آمين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا في الخطبة الماضية مع كتاب الجهاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوات التي توالت لرفع راية الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا، الدافع الوحيد الذي كان يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بيوتهم لرفع راية الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا، جهادا في سبيل الله ونصرا لدين الله ونشرا لتعاليم الإسلام. هذا ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حياتهم كانت على هذا النمط، لا يتحركون ولا يقومون ولا يقعدون إلا من هذا المنطلق الذي لا يتغير: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا ما كانوا يتحركون من أجله، وكانوا يقاتلون من أجله، وكانوا يصالحون من أجله، وكانوا يخاصمون من أجله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي كان له هذا الدعاء الطيب، يقول في هذا الدعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت. يعني حتى إذا خاصم النبي إنسانا فهذا لا ينطلق لا من عصبية ولا من شيء، ولكن لله رب العالمين. تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذا الأمر الذي استمعنا إليه في صلح الحديبية، وكيف منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وتمت عملية صلح الحديبية والتي نقضها الكفار بعد ذلك. بين صلح الحديبية وفتح مكة وقعت غزوة مؤتة، غزوة مؤتة، وهي من الغزوات الكبار في الإسلام. نحن نعرف غزوة بدر، الخندق، أحد. غزوة مؤتة هذه كانت في الأردن، كانت في الشام. طبعا في هذا الوقت لم يكن هناك أردن، كانت هذه المنطقة تسمى بالشام، والمسافة بين المدينة وبين الشام كبيرة، مسافة طويلة في هذا الوقت، تقطع سيرا على الأقدام أو يركبون الدواب إلى آخره. فخرج المسلمون للجهاد في غزوة مؤتة، ومؤتة تحديدا الآن في محافظة تسمى بالكرك في الأردن، محافظة الكرك. وعندما تذهب إلى هذه المحافظة تشعر كأنك رجعت 1000 سنة إلى الوراء، ترى الحصون التي كانت تصنع للدفاع عن المدن وترى أمورا كثيرة جدا. تشعر كأن المعركة كانت هنا بالأمس. اختار النبي صلى الله عليه وسلم للجيش 3 من القادة وليس قائدا واحد، 3، لأنهم سيقاتلون لا الكفار ولا المشركين، سيقاتلون الروم، الرومان في هذا الوقت. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أكفأ قادة المسلمين لقيادة هذا الجيش. أمر عليهم أولا زيد بن حارث، فإن أصيب الاحتياطي التالي له جعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب الثالث عبد الله ابن رواحة. هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل الراية زيد بن حارث. لو أنك تأملت هذا التشكيل لرأيت فيه شيئا غريبا. جعفر ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عليه زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. مولاه يعني إيه؟ يعني يساعده، يقوم بخدمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مولا على قرشي، على جعفر بن أبي طالب، على ابن عمه. أنت أول ما تختار هتختار ابن عمك، سوف تختار أخاك، ستختار قريبا لك. هذا ما تعودنا عليه، ما عشنا عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار الأكفأ، اختار الأفضل، اختار الأحسن، لأنه لا يعمل لمصلحة نفسه، إنه يعمل لمصلحة هذا الدين. فعندما تختار لمصلحة الدين سوف تختار الأفضل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة أبو أسامة بن زيد، أبو أسامة. وأسامة بن زيد بعد ذلك أمره أبو بكر على جيش لقتال المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد كما سنرى في كتب المناقب هو كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما سرقت امرأة من بني مخزوم. بني مخزوم دي بطن كبير من بطون قريش، ولهم جاه ولهم سلطان. فهذه المرأة سرقت تقطع يدها، ليس هناك ان دي من بني مخزوم ولا فقيرة ولا غنية. فقالوا من يشفع الى رسول الله فيها صلى الله عليه وسلم، من يذهب ليتكلم مع النبي؟ يعني بلاش دي القبيلة كبيرة، وممكن اذا قطعت يدها القبيلة تكفر بالله. من يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا إليه أسامة بن زيد، قالوا ده النبي بحبه صلى الله عليه وسلم وسوف يستمع إليه. زي ما أنت يكون في مشكلة بينك وبين واحد تقول مين أقرب الناس إليك ممكن يكلمه. فبعثوا أسامة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر، لأن ده أمر عام، أمر خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم يعني الرجل الضعيف أقاموا عليه الحد. إذا الرجل غني سرق ما فيش مشاكل، دي بتعدي، القضية تتأجل والآخر تطلع براء، دي معروف. دي لو في قضية حتى، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ليس هناك فلان ولا فلان، شوف انظر إلى العدل. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذلك تشاهدون هذه الأيام الذين يتحدثون في الفضائيات والأرضيات والسطحيات، الخوف، كل الخوف، يقول لك أنا لو الإسلاميين أمسكوا بالسلط حيقطعوا يد السارق، حيجلدوا الزاني، حيضربوا شارب الخمر بالنعال، لا بلاش يجوا. ولذلك في رعب، يقول لك ده دول أول ما يمسكوا حيقطعوا، لأن البلد كلها حرامية، البلد كلها حرامية وكلها زناه وكلها لصوص. فمن الذي يخاف من العدل؟ اللص هو اللي خاف. طالما انت انسان شريف تخاف من الاسلام ليه؟ الاسلام بيقطع يد السارق اللي اعتدى عليك، الاسلام بيرجم الزاني المحصن اللي اعتدى على بنتك، يعني اللي اعتدى على بنتك. الاسلام لا يعتدي على الناس، والاسلام بيقيم العدل في الاساس، هو بيقيم العدل، بيديك حقك اذا كنت محتاجا ساعدك وقف معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ابوه هو قائد جيش مؤت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ان قتل يقوم بالقيادة جعفر ابن ابي طالب، ده قرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قتل يأتي من بعده عبد الله ابن رواحة، وعبد الله ابن رواحة ده كما نعلم أن الله تعالى يهب من يشاء ما يشاء، فمثلا هذا أعطاه الله تعالى هبة في الشعر، يكتب شعرا طيبا، هذه موهبة الله تعالى يعطيها من يشاء، فمنهم من يستخدمها في الحق ومنهم من يستخدمها في الباطل. فعبد الله بن رواحة هذا هو القائل بشعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، بيتحدث بيقول وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق فجر من الصبح طالع أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا ما استثقلت بالمشركين المضاجع. يعني يصلي بالليل لله رب العالمين، بيصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القائد الثالث لهذا الجيش. واتجه المسلمون إلى مؤتة، إلى الشام، اتجهوا شمالا لنشر دين الله، وبدأت المعركة، والروم أخذوا المسلمين على غرة، وكانت معهم القوات، وكانوا قريبين من أماكن الإمداد لهم، والمسلمون بعيدون عن المدينة. فأصيب المسلمون إصابات بالغة، فقتل زيد بن حارثة شهيدا في سبيل الله. فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب، فأصيب إصابة شديدة، فنقل إلى المعسكر حتى قتل شهيدا في سبيل الله. ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواح، فقتل شهيدا، ودفن جعفر ابن أبي طالب، دفن زيد بن حارثة، ودفن عبد الله ابن رواحة في نفس مكان المعركة. أما جعفر ابن أبي طالب فدفن في المعسكر حيث كان يمرض في هذا المكان. لذلك إذا ذهبت الآن كما قلت، والحمد لله أنا ذهبت إلى هذا المكان، إذا ذهبت إلى هذا المكان الآن وسألت أي طفل صغير يمشي في هذا المكان، أي رجل، أي امرأة، أين قتل زيد، يقول لك في هذا المكان، في المكان الذي دفن فيه، وقبورهم معروفة حتى هذه الساعة، حتى هذه اللحظة القبور موجودة، قبر زيد بن حارثة، قبر عبد الله بن رواحة في مكان المعركة، أما جعفر بن أبي طالب فبينه وبينهم حوالي 5 كيلومترات في الدنيا، أما في الآخرة فهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. قتلوا في هذا المكان، طيب من الذي يقوم بالقيادة؟ النبي عين 3 فقط، أخذ القيادة عن غير إمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ما حد يؤمره، خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. قبل أن يصل الخبر إلى المدينة، قبل أن يعرف الناس ماذا حدث في المعركة، أبلغ الله تعالى الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يتساقط الدمع من عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد عن غير إمرة، ففتح الله على يديه بغير إمرة. هو فتح الله عليه إنه لم ينتصر، بل إنه أعد خطة للانسحاب بمن معه لكي لا يهلك جميع المسلمين ويرجعون إليهم مرة ثانية. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة استمعوا إليه، قال: وما يسرني أنهم عندنا، أو شك الراوي وما يسرهم أنهم عندنا، يعني هم الآن زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، لا يتمنى واحد منهم أن يكون معنا الآن، لأنه الآن عند الله سبحانه وتعالى. ما يسرهم أن يكونوا عندنا، أو ما يسرني أيضا، يعني النبي لا يتمنى أنهم يكونوا يعيشوا. ليه؟ لأنهم حصلوا على أعلى الدرجات، درجة الشهادة في سبيل الله. وما يسرني أنهم عندنا، أو وما يسرهم أنهم عندنا، لأن الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. فهؤلاء قاتلوا في هذا المكان وقتلوا في سبيل الله، وبعد ذلك رجعوا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يومها يلقب خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه بسيف الله، سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. هذا السيف سيسير معنا بعد قليل في فتح مكة. اقتربنا من فتح مكة، لعلكم تتذكرون الهجرة، ولعلكم تتذكرون صلح الحديبية. الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، إذا أخرجه الذين كفروا الثاني 2 إذ هما في الغار، 2 اختفي في الغار صلى الله عليه وسلم، خرجوا ليلا تحت جنح الليل يتسللون من هؤلاء الذين أحاطوا بهم، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووقعت تلك الغزوات. آن الوقت للعودة إلى مكة، لأن مكة أيها الإخوة هي الأساس، هي مركز الثقل، هي قبلة المسلمين جميعا، فيجب أن تحرر. يعني أهم مدينة في هذه الدنيا هي مكة، فيها بيت الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الأمر لفتح مكة، وجاء فتح مكة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متجها إلى فتح مكة. الصلح من حوالي سنة ونص رجعه النبي صلى الله عليه وسلم عنوة بالقوة، وعرف أهل مكة كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم، وعرفوا قوة الجيش الذي معه صلى الله عليه وسلم. فنظم النبي صلى الله عليه وسلم من معه. النبي لا يريد قتالا، لا يريد قتالا صلى الله عليه وسلم، هو يريد ألا يحال بينه وبين الحج وبين العمرة وبين أداء أمر الله سبحانه وتعالى. فنظم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه فقسمه إلى ثلاثة أقسام، وهو كما يقول أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم مع كتيبته، يعني النبي له كتيبة خاصة أنه يقاتل كما يصلي صلى الله عليه وسلم. فجعل على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد، يعني على أحد الأجنب خالد بن الوليد رضي الله عنه، له سيف من سيوف الله، أصبح هنا هو أمير على هذا الجانب، على هذا الفيلق، على هذا اللواء، على تلك الفرقة. وجعل على المجنبة الأخرى الزبير بن العوام، وجعل على الحصر، الحصر هم المسلمون الفقراء الذين ليس معهم سلاح ولا عصي ولا شيء، ولكنهم خرجوا في سبيل الله. يعني واحد فقير شاف المسلمين طالعين مش يعمل له مشكلة، لا، يخرجون مجاهدين في اسمهم الحصر، يعني ليس ما يعني الحاسر هو العاري، فده مش عليه سلاح ولا عليه حاجة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم واحدا من أعظم المسلمين، جعل عليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال الجيش، يبقى النبي في كتيبته، وهنا خالد بن الوليد حينطلق من اتجاه معين، وأبو عبيدة بن الجراح من اتجاه معين، والزبير بن العوام قال وموعدنا الصفا، حنلتقي عند الصفا، الصفا والمروة، يعني كل واحد حيدخل من جنب ونلتقي عند الصفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افترضنا الكفار، قال إن قريشا وبشت لكم أوباشها، جمعت أسوأ ما فيها. فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أن كل من قام برأسه ليقف أمام المسلمين، مش قال ابتلوهم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني اقطعوا رأسه. الأمر الآن ليس فيه تواني أو تراخي أو أمر آخر، لا بد من فتح مكة. فانطلقت، طبعا مش هشرح من هو خالد بن الوليد، الزبير بن العوام اللي هو من أعظم الرماة في المسلمين، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، كل نبي له ناصر وناصري هو الزبير بن العوام. الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، أبو عبد الله بن الزبير بن العوام، يعني ذرية طيبة. اللي على الحصر أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أمين الأمة، يعني ناس من غير قتال سوف ينتصرون، لأن الإنسان لا ينتصر لا بالسلاح ولا بالعتاد أولا، ولكن الإنسان ينتصر بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فانطلق المسلمون وقتل بعض الكفار لأنهم أرادوا المقاومة، فجاء أبو سفيان ابن حرب وكان على دين قومه، كان في هذا الوقت كان كافرا، اللي هو أبو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. طبعا أبو سفيان أسلم بعد ذلك وزوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاوية خال المؤمنين لأن أخو أم المؤمنين. فبعد ذلك أبو سفيان كان كبير مكة، كبير أهل مكة، وكان كافرا وحارب النبي كثيرا في معارك كثيرة، في أحد وبدر وكل المعارك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو عارف النبي جيدا والكفار كانوا عارفين النبي كويس صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحب القتل ويحب السلام ويعرفون أنه مسالم وأنه طيب وأنه يعفو إلى آخر، كل هذا الكفار يعرفونه في النبي. فذهب أبو سفيان وهو منهزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصر، فقال: يا محمد، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. أنت جاي تبيد أهلك؟ ده احنا أهلك. جاي تقتل أهلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن. كل واحد يدخل بيته ويقفل على نفسه آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خلي بالك موضوع اذهبوا فأنتم الطلقاء دي تلفيق، ما حصلتش. قالوا لها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. دي تلفيق عملها ضابط مباحث، لازم يكون فيه حاجات من دي كثير. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فدخل الناس بيوتهم ودخلوا دار أبي سفيان، ومنهم من ذهب إلى الكعبة لأن الكعبة لا يقتل فيها أحد، وانتهى الأمر وتركوا المسلمين كده، لم يقتل واحد بعد ذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل النبي استلم الحجر، الحجر الأسود. ولذلك الحاج الآن أو المعتمر أول ما يدخل إلى المسجد الحرام يتجه إلى الحجر الأسود. فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، ثم طاف بالبيت، طاف صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كان بيده قوس، يعني النبي كان بطوف بيده القوس. أنتم تعرفون القوس، السيف معروف، الرمح معروف، القوس هذا الذي يرمى به النبل بكون معقوف كده، فكان قاب قوسين أو أدنى. فالنبي كان القوس كما تعلمون له ناحيتان، ناحية هنا وناحية هنا، تسمى سية، والقوس له سيتان. فأمسك النبي بسية القوس بطرف القوس، وهو يطوف وجد الأصنام حول الكعبة التي يعبدونها من دون الله، فاتجه إلى كبير هذه الأصنام، إلى صنم من هذه الأصنام، فأخذ يضع سية القوس الأخرى، القوس، في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صلى الله عليه وسلم، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل، مهما مرت السنون، مهما مرت الأيام، حتى وإن انتهت الدنيا، لابد أن يظهر الحق، إن لم يكن هنا ففي يوم القيامة. وأخذ يطعن هذه الأصنام، ثم بعد ذلك اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان التجمع عند الصفا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا كما يفعل الحاج والمعتمر إلى يومنا هذا، فدعا الله وكبره وهلله ودعا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم زيارة إلى بيته المحرم. الحمد لله رب العالمين. في ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا اليوم عندما شاهد الكفار أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعفو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر بإذن الله على أن يبيد هؤلاء جميعا وأن ينتقم منهم، هؤلاء هم الذين حاربوه، هؤلاء هم الذين اعتدوا عليه، هؤلاء هم الذين فعلوا به وفعلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عفوا كما قال الله عز وجل ووصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. هو هذه طباعه، ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. فلما رأى الكفار ذلك وشاهدوا بأعينهم بدأوا في الدخول في الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا، جماعات، قبيلة كذا وقبيلة كذا، وبدأوا في هذا اليوم في الدخول في دين الله تعالى. طبعا الله تعالى بيّن: لا يستوي من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وبدأ في الدعاء وبدأ في التكبير، وهذه وقعت مرتين، من الذي حزن؟ ومن الذي تألم؟ ومن الذي حدثت في نفسه بعض الآلام والمتاعب؟ الغريب أنهم الأنصار. أنتم تعرفون الأنصار من المدينة من بعيد مسافة، لكن النبي من مكة، بلد مكة. فقالت الأنصار: إن الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرأفة بقومه، وأخذه الشوق إلى قومه، وخلاص هيسيبنا ويقعد معاه، يعني خلاص، وهو النبي فتح مكة هيرجع المدينة ليه تاني؟ فخلاص هيسيبنا. الأنصار مش عايزين حاجة، عايزين النبي صلى الله عليه وسلم. ففكروا ان معادش راجع، اجى بلد خلاص بدا محل اقامه مسقط راس، هنا تربى وهنا بدا وهنا قرا وهنا اوزي، بلده كل واحد بلده عزيز عليه فعلا بلا شك، حتى لو كان عايش فيه دايما بلده مزروعه في داخله، سنه من سنن الله في خلق، فطره من فطر الله في خلق. فقالوا: ان الرجل قد اخذته الرأفة بقومه وخلاص مش هيرجع معانا. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: وكان إذا نزل عليه الوحي عرفنا، نعرف أنه يتنزل عليه، فكنا لا ننظر إليه. فلما سري عنه، لما ذهب الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الأنصار؟ ندعو الأنصار. فجمع الأنصار فقال: هل قلتم كذا وكذا؟ قلتم إن الرجل قد أخذته رأفة بقومه ولن يرجع معنا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. دول الأنصار، احنا قلنا كده. شوف النبي قال لهم ايه، قال: فما اسمي إذن؟ انا اسمي ايه؟ اسألهم، يعني اذا كنت هعمل كده فما اسمي إذن؟ أنا مش اسمي محمد في الأول، كلا إني عبد الله ورسوله، يعني مش أنا محمد اللي من مكة، لا، أنا عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. الحياة معاكم والممات معاكم. قالوا: رضينا يا رسول الله. احنا كده خلاص المشكلة بتاعتنا اتحلت، ما هو كده ما معادش فيه رجعة. المحيا محياكم والممات مماتكم، ولذلك النبي الآن مدفون في المدينة صلى الله عليه وسلم. خلاص الحياة معاكم والممات مماتكم. قالوا: رضينا يا رسول الله. يعني قالوا استغفر الله لنا، والله ما قلنا ذلك إلا الظن إن احنا عايزينك، إلا الظن بك يا رسول الله. قال إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، العذر بتاعكم مقبول وأنتم صادقون. فرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لنستفتح الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. كل اللي قلناه كان دايما المسلمين قل، لا اللي وينتصروا، لا اللي جاي كثرة وسينهزمون في البداية، لأن الحكاية لا بالكثرة ولا بالقلة، وما النصر إلا من عند الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. أقم الصلاة.